أنا محتاج أتغطى بدم واختبي بضعفاتي فيك، لما باجي العرش جلال وانسكب عندي قدمي. أنا محتاج أتغطى بدمك واختبي بضعفاتي فيك، لما باجي العرش جلال وانسكب عندي قدمي. عيني علي، عيني علي، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. أنا محتاج أن أمتلي منك وأعرفك بحقيقة الآن، وبسلطانك أشهد عنك مش بضعفي ولا بهتان. أنا محتاج أن أمتلي منك وأعرفك بحقيقة الآن، وبسلطانك أشهد عنك مش بضعفي ولا بهتان. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. أنا محتاج أتعلم منك إزاي أنقص وإنت تزيد، وأقف في التغرير قدامك كرجل عينه على المواعيد. أنا محتاج أتعلم منك إزاي أنقص وإنت تزيد، واقف في التغريق قدامك كرجل عينه على المواعيد. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك على وعودك، واثق فيك واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. من أجله ألقيت بري على تراب الأودية، فهو يكون تبرا لي قسمتي الغالية. من أجله قسمتي الغالية، نصيبي هو